بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة. اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم فقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأمر عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الباب الأول من أبواب أصول السنة لمحمد بن عبد الله بن أبي ثمانين في كتاب الذي سماه أصول السنة، جعل أبواب. هذا هو الباب الأول، عنوان له باب في الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة. باب في الحظ، الحظ بمعنى الحث والترغيب، الحظ معناه الحث والترغيب في لزوم السنة واتباع الأئمة. ومن قوله تعالى: ولا تحاضون على طعام المسكين. فالحظ هو الحث والترغيب. المؤلف رحمه الله يقول: باب في الحظ، يعني في الترغيب على لزوم السنة. والسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاث أنواع: القول والفعل والتقرير. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة قول ما قاله عليه الصلاة والسلام وما فعله وما قرر عليه. سنة ثلاث أنواع: سنة قولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية. فالمؤلف رحمه الله يحث على لزوم السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، القول والفعل والتقرير. القول مثل قول عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. والفعل قول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتم أصلي. والتقرير كان يفعل أحد عنده فعلا ثم يقره ولا ينكر عليه، كما أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، دل على حل الضب. فالسنة إما فعل وإما قول وإما تقرير. إما قول للنبي، السنة القولية هي أقوى السنة القولية، كأنه افعل كذا أو لا تفعل كذا، افعلوا كذا، افعلوا ما أمركم به، ذروني ما تركتكم، خذوا عني مناسككم. والفعل كأنه صلوا كما رأيتم أصلي، يفعل عليه الصلاة والسلام تكون سنة. وقد يكون فعل من باب الأمور المباحة، والتقرير كان يقرر يفعل أحدا عنده فعلا أو يقول قولا ثم يقر ولا ينكر عليه. فهذا الباب عقده المؤلف للحظ على لزوم السنة، سنة الرسول عليه السلام القولية والفعلية والتقريرية واتباع الأئمة. اتباع الأئمة جمع إمام، والإمام هو الذي يقتدى به، والمراد بهم أئمة أهل السنة والجماعة، اتباع من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى كالأئمة الأربعة: مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله المبارك وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة. في الحظ على لزوم السنة والتبع. ثم قال: اعلم. اعلم هو حكم الذهن الجازم، يعني تيقن ولا تشك. العلم هو حكم الذهن الجازم، ويقابل العلم الظن والشك. فالأشياء التي يدركها الإنسان إما علم وإما شك وإما ظن وإما وهم. فالعلم هو ما يجب باللسان ويتيقن وحكم الذهن جازم. والشك ما يشك فيه بين امرين متساويين وقالها شك. والظن هو احد الطرفين الراجح، اذا شككت في امر في شيء بين امرين احدهما راجح والاخر مرجوح، فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم، واذا تساوى الطرفان يسمى شك. فتكون المدركات اما علم واما ظن واما شك واما وهم. فالعلم هو حكم الذهن الجازم واليقين اللي يثقل به الانسان، والشك ما يتردد فيه بين امرين على حد سواء، والظن ما يتردد فيه بين احدين بين امرين احدهم ارجح من الاخر، فالراجح يسمى شك والمرجوح يسمى وهم. المؤلف يقول اعلم تيقن لا تشك ولا تظن ولا تتوهم، اعلم تيقن لا تشك ولا تظن ولا تتوهم، اعلم رحمك الله دعاء، رحمك الله خبر بمعنى الدعاء بمعنى اللهم ارحمه. وهذا من نصح المؤلف رحمه الله لطالب العلم، فهو يعلمه ويدعو له بالرحمة، اعلم رحمك الله. وهذا شأن الأئمة أهل الحق، فهم مباركون أينما كانوا، يعلمون الناس ويدعون لهم، ويعلمك ويدعو لك، ويعلم رحمك الله ويدعو لك بالرحمة. كثير من رسائل الإمام مجدد شيخ الإسلام محمد بن عمر رحمه الله، اعلم رحمة الله، اعلم أرشدك الله بطاعته، اعلم رحمك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم. هكذا العلماء إنهم يعلمون الناس ويدعون لهم، وهم أنصح الناس للناس. اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، القرآن هو كلام الله العظيم، هو الكتاب العظيم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الكتب وآخرها وأفضلها والمهيمن عليها، تكلم الله به لفظا ومعنى، سمعه منه جبرائيل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. القرآن هو كلام الله العظيم متواتر لفظا ومعنى، كلام الله لفظا ومعنى. وأما السنة فهي من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، فاللفظ من الرسول والمعنى من الله، السنة وحي ثاني. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن تكلم الله به لفظا ومعنى، كلام الله لفظا ومعنى. والسنة هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ولكنها من الله معنى، فالمعنى من الله واللفظ من الرسول عليه الصلاة. إلا الحديث القدسي، الحديث القدسي فإنه من الله لفظا ومعنى مثل القرآن. الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من حديث أبي ذر، النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه أنه قال أن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا حديث القدسي من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن، إلا أن له أحكام تختلف عن أحكام القرآن. فالقرآن متعبد بتلاوته ولا يمسه إلا المتوضأ وهو معجز، وأما الحديث القدسي يجوز مسه من غير أن يتوضأ، وليس معجزا ولا متعبدا بتلاوته، تختلف الأحكام، وإن كان كل منهما لفظ من الله لفظا ومعنى، وكلام الله يتفاضل وهو أفضل من بعض. قل هو الله واحد تعديل ثلث القرآن. فالمؤلف رحمه الله الفرق بين القرآن والسنة، القرآن كلام الله لفظا ومعنى وهو متواتر متعبد بتلاوته ويقرأ به في الصلاة، والسنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا وهي من الله معنى ولا يتعبد بتلاوته ولا تقرأ في الصلاة. يقول المؤلف اعلم رحمه الله أن السنة دليل القرآن. كيف تكون السنة دليل القرآن؟ قد يقول قائل القرآن هو دليل السنة، لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، وقالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالقرآن دلنا على السنة حيث قال وما آتاكم الرسول فخذوه، إذن القرآن أمر بالأخذ بالسنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كيف يقول المؤلف السنة هي دليل القرآن؟ قد يعكس آخر ويقول القرآن دليل السنة، السنة دليل القرآن. مراد المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى أنزل عليه القرآن وآتاه القرآن، وخبره من السنة كقوله عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهذا خبر، هذا حديث، والحديث من السنة أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله آتاه القرآن وآتاه السنة، فكانت السنة دليل القرآن. وكقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة. المؤلف رحمه الله يقول اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس. السنة لا تدرك بالقياس، السنة وحي من الله، فلا يقول الإنسان يقيس بعقله، يقيس شيء على شيء ويقول هذا من السنة، لا، السنة وحي ولا تؤخذ بالعقول. كذلك الإنسان ما يأخذ بعقله وتفكيره ورأيه وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، السنة لا تدرك بالقياس ولا تأخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما ما شاء عليه جمهور هذه الأمة، في اتباع الأئمة، لأن الأئمة أخذ الأئمة عملوا بالسنة، تلقوا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقاها عنه الصحابة، ثم تلقاها عنه تابعون، ثم تابعوا التابعون إلى يوم حتى وصلت إلينا إلى يومنا هذا. فإذا السنة في اتباع الأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة في تلقيهم السنة عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأئمة ما يأتون بشيء من عند أنفسهم، وإنما الأئمة تلقوا السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تلقاها عن الصحابة ثم التابعون ثم التابعون ثم من بعدهم. فإذا السنة اتباع الأئمة فيما أخذوه عن نبيهم وفيما تلقه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. ثم قال المؤلف رحمه الله وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا في الحث على اتباع السنة، الآية فيها حث على اتباع السنة. الله تعالى قال بشر عباد الذين يستمعون القول، وكلام الله قول والسنة قول، فالرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بالسنة، فالواجب على الإنسان أن يستمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبع أحسنه وأن يعمل بما فيه. فهو داخل، فالذي يعمل بالسنة داخل في هذه الآية، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فالذي يلزم السنة ويتبع الأئمة استمع القول واتبع أحسنه فكان من المهتدين وكان من أولي الألباب. أولئك الذين هداهم الله وأولئكم يعني أصحاب العقول، والألباب أصحاب العقول، فالذين يعملون بالسنة ويتبعونها فانطبق عليهم هذه الآية أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه سيكونون من المهتدين ومن أولي الألباب. ثم قال المؤلف رحمه الله وأمر عباده فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية الثالثة من أحد الآية الثالثة من الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام التي فيها الوصايا العشر، أوصى الله تعالى عباده بعشر وصايا. أولها قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه الوصية الأولى، تحذير من الشرك، وتحذير من الشرك أمر بالتوحيد، وبالوالدين إحسان، هذه الوصية الثانية، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذه الوصية الثالثة، ولا تقربوا الفواحش، الوصية الرابعة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبالوالدين إحسان، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه خمس وصايا في الآية. ثم الآية الثانية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه أربع وصايا. هذه تسع. ثم الآية الثالثة وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الوصية العاشرة وهي التي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فلم تغير ولم تبدل فليقرأ هذه الآيات الثلاث. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لأوصى بما أوصى الله به والله تعالى أوصى بهذه الوصايا العشر وأمر عباده فقد وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. ومن اتباع الصراط المستقيم لزوم السنة. لزوم السنة هذا هو اتباع الصراط المستقيم. إذا عمل الإنسان بكتاب ربه واتبع السنة فإنه على الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه والصراط المستقيم هو دين الإسلام وهما جاء في القرآن وفي السنة. فالذي يعمل بالقرآن ويعمل بالسنة فهو على الصراط المستقيم وهذا هو دين الإسلام. الصراط المستقيم هو توحيد الله وإخلاص الدين له والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اتباع الأوامر واجتناب النواهي هذا هو الصراط المستقيم. وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل المتفرقة. وحد الصراط وجمع السبل لماذا؟ لأن وحد الصراط لأن دين الله واحد والحق واحد لا يتعدد. وجمع السبل لأن سبل الباطل متعددة ومتفرقة. سبل الباطل كثيرة وأما سبل الحق فهو واحد لا يتعدد. ولهذا قال أن هذا صراطي مستقيم. صراط الله المستقيم هو دين الإسلام وهو الحق وهو الهدى وهو العمل بما في القرآن والسنة. وأما سبل الباطل فهي متشعبة وكثيرة. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال في الآية الأولى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وفي الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وفي الآية الثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لأن الإنسان إذا تعقل تذكر ثم اتقى. أولا يتعقل ثم يتذكر ثم يتقى. لعلكم تتقون يعني لكي تتقوا. لعل هنا لكي تتقوا وليست للترجي لأن الله تعالى لا يرجو أحدا ولا يأخذ من أحد شيئا وإن المراد بها تعليل ذلكم وصاكم لكي تتقوا أي لتتقوا لتكونوا من المتقين. والتقوى هي جماع الدين وجماع الخير وهي وصية الله الأولين والآخرين كما قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي وصية الله. الله تعالى وصانا بهذه الوصايا العشر لكي نكون من المتقين. ومن كان المتقين فهو من أولياء الله وهو من أحبابه وأهل جنته وكرامته كما قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. هذا هو الولي هو المؤمن المتقي ليس هو ما الولي ما يدعيه بعض الصوفية المخرفين يسمونهم الأولياء الذين يتحللون من الواجبات ولا يعملون بالإسلام ويعملون المحرمات. هؤلاء ليسوا من المتقين ولكنهم من المنحرفين من الضالين. المتقي هو الولي هو المؤمن المتقي. كل مؤمن تقي فهو ولي لله. والناس والمؤمنون يتفاوتون في هذه الولاية. كل ما حقق الإنسان الإيمان والتقوى كلما قويت ولايته لله عز وجل. تضعف الولاية بالمعاصي وبالتقصير في الواجبات العاصي عنده نوع ولاية لكنها ولاية ناقصة. والمؤمن المتقي ولايته تامة. والكافر عداوته تامة. كافر عدو لله عداوة كاملة يعادى. والمؤمن المتقي يوالى موالاة تامة. والمؤمن العاصي يوالى بقدر ما فيه من الإيمان والتقوى ويعادى بقدر ما فيه من المعاصي. يوالى ويعادى. وهو ولي لله من جهة وعدو لله من جهة. ولي لله بقدر ما فيه من الإيمان والطاعات. وعدو لله بقدر ما فيه من المعاصي والمخالفات. أما الكافر فهو كامل العداوة. والمؤمن المتقي كامل الولاية. ألا هو الذي دلت عليه النصوص والذي عليه المحققون من السنة والجماعة. نعم. وحدثني أبو الحزم وهب بن مسرة الحجازي عن أبي عبد الله محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية الصمادحي عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. المؤلف رحمه الله سرد نصوص من الأدلة يستدل بها على ما ترجم له وهو الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة. سرد نصوص وآثار نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الحظ والحث والترغيب في لزوم السنة، وساقها بالأسانيد. والمحقق وفقه الله عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن حسين البخاري تتبع هذه النصوص وخرجها وحكم عليها. فهذا الحديث حكم عليه المحقق بأن إسناده ضعيف، ولكن الحديث صحيح. الحديث متنه صحيح والسند ضعيف، لأن الإسناد فيه من هو متكلم فيه، في محمد بن وضاح القرطبي تكلم فيه الأئمة وقالوا إنه يغلط ويصحح. وكذلك أيضا في سنده عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود الكوفي ثقة، إلا أنه سيء الحفظ، ولكن يعتبر حديثه معتبر. وكذلك يعني يصلح الشواهد المتابعات. وكذلك أيضا محمد بن وضاح وإن كان ضعيف إلا أن حديث يصلح المتابعة. وكذلك عاصم بن مهدلة بن أبي النجود هو أحد القراء السبعة وجيد في القراءة لكنه ضعيف في رواية الحديث. فالحديث ضعيف في هذا السند، ولكن مثل الحديث صحيح. والحديث كما ذكر الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والدارمي في السنن وابن أبي عاصم في السنة والطيالسي والبزار والطيالسي في المسند والبزار في المسند والآجري في الشريعة والمروزي في السنة وابن بطة في الإبانة وابن حبان في الصحيحة وصحه ابن جرير الطبري تفسير النسائي في الكبرى واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وغيرهم. فالحديث متن صحيح، لكن هذا السند فيه ضعف. السند فيه ضعف لكن الحديث متن صحيح. وعلى هذا فيكون الحديث صحيح هذا، وإن كان هذا السند ضعيف إلا أن له أسانيد أخرى رواه الأئمة بها يكون بها الحديث صحيح. ويكون الحديث يدل على ما دلت عليه الآية الكريمة وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالحديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط لنا رسول الله خطا يعني طويل مستقيم، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وفي لفظ آخر لم يذكر المؤلف أنه قال عن الخط الطويل هذا سبيل الله، خط طويل مستقيم قال هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله قال هذه الخطوط عن يمينه وعن شماله هذه المتعرجة هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وأما هذا الخط المستقيم فهو سبيل الله، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالحديث فيه الحظ على لزوم السنة واتباع الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هذا الخط المستقيم هو دين الإسلام. نعم نعم. ثم قال نعم، ثم قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله. نعم اللفظة هذه موجودة في الحديث، قال هذا سبيل الله، قال خط لنا رسول الله خطا ثم قال هذا سبيل الله، يعني هذا الخط الطويل المستقيم، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. إذن هذه اللفظة موجودة في الحديث، ويقال هذا سبيل الله يعني الخط المستقيم. فدين الإسلام مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة، وهما جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة سبيل الله. وأما السبل المتعارضة ما خالف الكتاب والسنة من الآراء والعقائد المنحرفة، فالواجب على الإنسان الحذر من السبل الملتوية والاعتقادات المنحرفة ولزوم السنة والقرآن ولزوم دين الإسلام. فالحديث دليل على ما ترجمه المؤلف من الحظ والحث والترغيب على لزوم دين الإسلام ولزوم السنة والحذر من السبل الملتوية والاعتقادات المنحرفة ولزوم عقيدة السنة والجماعة. فالسبل الملتوية مثل عقيدة الأشاعرة، عقيدة المعتزلة، عقيدة القدرية، عقيدة الجهمية، عقيدة المرجئة، كل هذه من السبل المنحرفة، عقيدة الرافضة، عقائد الصوفية المنحرفة، كل هذه من السبل الملتوية الواجب الحذر منها ولزوم الصراط المستقيم وهو الكتاب والسنة وما درج عليه أهل السنة والجماعة السلف الصالح، فإنهم على الصراط المستقيم. نعم نعم. ابن مهدي قال وحدثني منصور بن سعد قال سمعت الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني. نعم هذا مرسل، هذه مرسل من رواية الحسن البصري، والحسن البصري من التابعين ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث مرسل. وقول ابن مهدي يعني بالسند السابق، السند السابق قال عن عبد الرحمن بن مهدي، هذا المراد بالإسناد السابق، ليكون الحديث هنا حدثنا أبو الحزم وابن المسرة حجازي عن أبي عبد الله محمد بن الوضاح عن موسى بن معاوية الصنادحي عن عبد الرحمن بن مهدي قال وحدثني منصور بن سعد قال سمعت الحسن، هذا موصول بالإسناد السابق. وعلى هذا سيكون فيه العلة السابقة وهي عبد الله بن الوضاح القرطبي هم تكلموا فيه، وإن كان حديثه معتبر، وهو أيضا مرسل، حسن ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ورسيل الحسن عنده رسيل الحسن ضعيفة بخلاف ما رسيل سعيد المسيب فإنها قوية لأنه العلماء تتبعوها وجدوها مسندة، ومن أضعف المراسيل رسيل الحسن البصري، فالحديث ضعيف في هذا السند مرسل وفي سنده من هو تكلموا فيه، لكن مثل الحديث صحيح، الحديث مثل صحيح من رغب عن سنتي فليس مني، حديث أخرج كما ذكر المحقق أخرج عبد الرزاق في المصنف وله شواهد من حديث أنس بن مالك من أخرجه البخاري، وعند ومن حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن عاصم في السنة والطحاوي في مشكلة آثار وابن خزيمة في الصحيح، ومنها حديث أبي أيوب رضي الله السامي في تاريخ جرجان، ومنها حديث سعد بن أبي وقاص. الحديث صحيح مثل صحيح، لكن هذا السند مرسل ضعيف، مرسل ضعيف لأن مرسل الحسن ضعيف، لكن الحديث من رغب عن سنتي فليس مني، وهذا فيه الوعيد الشديد على من رغب عن السنة أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير من ترك السنة رغبة عنها. والرغبة عن السنة قد يكون كفرا وقد يكون معصية، فالذي يرغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم منكرا لها جاحدا لها هذا كافر. الذي يرغب عن سنة الرسول جحودا وإنكارا لها هذا كافر، والذي يرغب عنها إعراضا هذا عاصي مرتكب لكبيرة، لأن الكبيرة الذنوب تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر. وصح ما قيل والكبيرة اختلف العلماء في تعريفها، وصح ما قيل في تعريف الكبيرة كما قره المحققون أن الكبيرة كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة في النار أو اللعنة أو الغضب، أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، يقول ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب، من حمل عليه السلاح فليس منا، وهنا قال من رغب عن سنتي فليس مني، يدل على أنه مرتكب كبيرة وعيد شديد. فالرغبة عن السنة إما كبيرة وإما كفر، فإن كان رغب عن السنة جحودا وإنكارا فهو كافر، ويرغب بعد أن تبلغ بعد قيام الحجة، إذا قامت عليه الحجة وكانت السنة واضحة وأنكرها كفر، وإن تركها إعراضا عنها فهو مرتكب لكبيرة. وهو يفيد وعلى كل حال الحديث فيه الحظ على لزوم السنة واتباعها والتحذير من الرغبة عنها، هو دليل لما ترجم به المؤلف رحمه الله من الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة. نعم. ابن مهدي قال وحدثني مبارك بن فضالة عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. نعم، هذا أيضا مرسل الحسن، مرسل الحسن ومرسل الحسن ضعيفة ومرسل ضعيف، يقول ابن مهدي يعني مرسل بالسند السابق، فيه محمد بن وضاح ومتكلم فيه، وفيه أيضا مبارك بن فضالة هو صدوق كثير التدريس، ثم هو مرسل مرسل حسن ومرسل حسن ضعيفة، هو ضعيف ضعيف لضعف عبد الله محمد الوضاح ولضعف مبارك الفضالة ولضعف مرسل حسن، فهو مسند ضعيف وهو مرسل، لأن الحسن ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معنى الحديث معنى هذا المرسل صحيح، معنى صحيح، المعنى صحيح، المرسل ضعيف في سنده كما سمعتم من هو محمد بن الضاح ضعيف، مبارك الفضالة ضعيف، ومرسل حسن ضعيف، لكن المعنى صحيح، عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بداية، كون الإنسان يعمل عمل قليل وهو يسب السنة أحسن من كونه يعمل عمل كثير في بدعة. مثال ذلك رجل يصلي صلاة الضحى ركعتين ويسلم، ورجل يصلي الضحى صلاة التسابيح، يصلي صلاة التسابيح يطول ويجي يسبح في الركعة الأولى 15 تسبيح في الركعة، وفي السجود 15 وهكذا على ما جاء، والصواب أن صلاة التسبيح لم تثبت ضعيفة، وعلى هذا تكون بدعة، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه محفوظة، صلاة التسبيح اللي وردت بأنه يسبح وهو قائم 15 تسبيحة أو 20 تسبيحة، وإذا ركع سبح مثل ذلك، وإذا رفع سبح مثل ذلك، وإذا سجد سبح مثل ذلك، هذه حيث حديث التسبيح صلاة التسبيح ضعيفة حتى ولو صح السند، لو صح السند هي ضعيفة لشذوذها، شاذة مخالفة للحديث الصحيح. فالشخص الذي يصلي صلاة التسبيح ويتعب نفسه هذا عمل كثير لكن في بدعة، والشخص الذي يصلي ركعتين للضحى هذا مصيب للسنة عمل قليل في السنة خير من عمل كثير في بدعة. وهذا فيه الحظ، وهو فيه الحظ على لزوم السنة واتباعها، يفيد ما ترجم له المؤلف من الحظ على لزوم السنة واتباعها. نعم. حدثني أبي رحمه الله عن أبي الحسن علي بن الحسن عن أبي داود أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام قال حدثني الخليل بن مرة عن الوضين بن عطاء عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة سنتان، سنة في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة، وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة. نعم. وهذا هذا الحديث ضعيف، إسناده ضعيف وهو مرسل، بل إنه مقطوع الموقوف على المكحول. ما جاء عن التابعين يسمى مقطوع، وما جاء عن الصحابة يسمى مرسل، وما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع. الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع، والموقوف على الصحابة يسمى موقوف، والموقوف على التابعين يسمى مقطوع. مقطوع هذا مكحول ثابت، يكون مقطوع، حديث مقطوع، والموقوف ما رواه الصحابة، والمرفوع ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقطوع وهو ضعيف أيضا. المؤلف روى عن أبي عبد الله، عبد الله بن أبي ثمني، والد المؤلف، يقول المحقق لم أقف على توثيق من إمام معتبر. وفي سنده أيضا الخليل، الخليل بن مرة الضبعي منكر الحديث. وفي سنده أيضا أحمد بن موسى مجهول. وفي سنده يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة. هؤلاء إذن الحديث في علل ضعيف، ثم أيضا هو مقطوع من قول مكحول، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول الصحابة، بل من قول بعض التابعين هو مكحول. فالحديث فيه عدة علل فلا يصح، إسناده ضعيف وهو مقطوع من كلام مكحول. والمؤلف رحمه الله كما قلت لكم يأتي بما جاء في الباب، ما ورد في الباب، لأنه هذا الذي وجد في الباب، ولأنه حينما يذكر السند برئ من العهدة وذكر لك السند، فبحثت عن رجال. ونحن إذا بحثنا وجدنا في هذه العلم والد المؤلف لم يتكلم فيه، لم يوثق يوقف على التوثيق. وكذلك أيضا الخليل متكلم فيه، وكذلك أيضا أحمد بن موسى ويحيى بن سلام. ولكن المعنى، معنى هذا المقطوع معنى صحيح، لأن يعني يقول هذا الأثر السنة سنتان، سنة في فريضة وسنة في غير فريضة، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون أمرا واجبا من قوله تعالى كأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقام الصلاة، هذا فرض، فرض عليه السلام بإقام الصلاة سنة، لكن السنة فرض، وسنة ليست فرض مثل الأمر بالسواك، هذه سنة مستحبة. فالسنة سنتان، سنة واجبة وسنة مستحبة. فالسنة الواجبة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة، يجب على الإنسان أن يأخذ بالسنة الواجبة. يقول صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، هذه سنة واجبة، سنة إعفاء اللحية سنة، لكن سنة واجبة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة. فالذي يعفي لحيته طاعة الله ورسوله على هدى، والذي يحرقها على ضلالة، هذه سنة واجبة. والسنة المستحبة مثل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل سنة، يعني لأمرتهم أمر إيجاب ولكنه أمرهم أمر استحباب. فالسواك فالذي يتسوك على أجر وعلى خير، له أجر وله فضل، وإذا تركها ليس بآثم وليست خطيئة. إذا ترك التسوك صلاة صحيحة ولا إثم عليه، لأنه ترك سنة، ترك سنة غير فريضة. وعلى هذا يكون هذا ثم معناه صحيح، السنة سنتان، سنة واجبة في فريضة مثل الأمر بإعفاء اللحية هذا فرض، والأخذ بها هدى وتركها ضلالة، وسنة مستحبة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة وليس بإثم. لكن هذا الأثر كما سمعت ضعيف، ضعيف لا يصح وهو مقطوع، ولكنه إذا كان معنى صحيح فيفيد ما ترجم له مؤلف من الأمر الحفظ على السنة والتمسك بالسنة. نعم. يحيى قال: وحدثني حفص بن عمر بن ثابت بن قيس عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف ولكنه متن صحيح ثابت. والحديث يحيى المراد به يحيى بن سلام، وهو موصول بالسند السابق، السند السابق. والمؤلف: حدثني أبي عن أبي الحسن عن يحيى عن يحيى بن سلام، فيكون فيه ما سبق من الكلام في والد المؤلف رحمه الله، وفيه أيضا سنده أيضا عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة، أيضا هذا متكلم فيه. يكون هذا الحديث مرفوع للنبي، هذا حديث ليس آثرا ليس مرسلا ولا مقطوعا، لكنه حديث، إلا أنه فيه ضعف، سند المؤلف فيه ضعف، ولكن الحديث صحيح، الحديث ثابت من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وفيه أول حديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث ثابت، مثل الحديث ثابت وله طرق متعددة، أخرجها جماعة من المؤلفين، خرج ابن عبد البر في جمع بين العلم وفضله، وأخرجه الذهبي في السير، وكذلك أيضا خرجه ابن ماجه في السنن، والدارمي بن أبي عاصم، واللالكائي والآجري والحاكم. المقصود أن الحديث صحيح، الحديث متنه صحيح، لكن هذا السند فيه ضعف، فيقال الحديث سنده ضعيف ولكن الحديث صحيح، والحديث فيه تحذير من البدع، والبدعة كل محدث في الدين يسمى بدعة، كل ما أحدث في دين الله يسمى بدعة، فالحديث فيه التحذير من البدع، والتحذير من البدع حظ على لزوم السنة واتباعها، فيكون دليل المؤلف رحمه الله، وفي دليل المؤلف الحظ على السنة واتباع الأئمة، لأن الحديث فيه تحذير من البدع، في أن البدع كلها ضلالة، والبدع كل بدعة ضلالة. في أول حديث الحظ على لزوم السنة، كان الأولى بالمصنف أن يأتي بأول حديث: عليكم بسنتي، لأنه ليكون موافق للترجمة، الترجمة الحظ على السنة، فكان الأولى بالمؤلف أن يأتي بأول الحديث، ما ذكر الآخر الحديث: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالأولى أن يأتي المصنف بأول الحديث، فالحديث فيه الحظ على لزوم السنة، وفيه التحذير من البدع، والبدع جمع بدعة وكل مخالفة، كل ما أحدث في دين الله مخالفة للشرع. قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه امر الافراد. فالحديث فيه التحذير من البدع والحظ على لزوم السنه. نعم. يحيى قال وحدثنا الحسن بن دينار عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشاياه يبلغه الحديث عني فيقول يا أيها الناس كتاب الله ودعونا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مرسل مرسل حسن مرسل حسن كما سبق مرسل ضعيفة والحديث أيضا ونثر في سنده ضعف. الحديث موصول الحديث موصول بالسند السابق في أحياء الحديث السابق فمحدثني أبي عن أبي الحسن علي بن الحسن عن أبي داود أحمد بن موسى أي يحيى بن سلام قال وحدث الحسن بن دينار. وفيه العلة السابقة الحديث السابق ووالد المؤلف رحمه الله وكذلك أيضا أحمد بن موسى. وفيه أيضا الحسن بن دينار التميمي متكلم فيه. ثم هو من مراسيل الحسن ومراسيل الحسن ضعيفة يكون في عدة علل عدة علل كما سبق. وفيه وهو من مراسيل الحسن ومراسيل الحسن ضعيفة إلا أن الحديث له شواهد يصح يكون بها معناه صحيح كما ذكر المحقق ذكر شواهد من حديث أبي رافع وله عنها طريقان وكذلك أيضا من حديث عبيد الله بن أبي رافع رواه عنه أبو النضر سالم وعنه ثلاث طرق مالك بن أنس وعبد الله بن لاهية وسفيان بن عيينة. والحديث أخرجه أبو داود في السنن وابن ماجه في السنن والشافعي في الرسالة واللالكائي في شرح السنة. وحسن الحديث الشاطبي في الاعتصام وصححه أحمد شاكر رحمه الله والإمام أحمد شاكر والألباني رحمه الله. وأيضا له شواهد أيضا عن النقيب بن معدي الكرب وعن جابر وعن الإرباط وعن أبي هريرة وغيرهم فيكون الحديث صحيح الحديث صحيح بشواهد معناه صحيح لكن الأثر ضعيف لأنه مرسل من رسل الحسن وفيه علل كما سمعتم لكن معناه صحيح بشواهده. يقول هذا الأثر ألا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشايا حشايا يعني فراشه واحدها حشية حشية حشية بالتشديد ألا رجل ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشايا على فراشه يبلغه الحديث عني فيقول أيها الناس كتاب الله يعني نأخذ بكتاب خذوا بكتاب الله ودعونا من حديث رسول الله. وسيذكر المؤلف رحمه الله أيضا ما حديث في معنى هذا من الشواهد أنه في اللفظ الآخر ألا هل عسى رجل شبعان يتكئ على أريكته ويقول ما جاء في كتاب الله عملنا به وتركنا ما عداه يعني ترك السنة. فهذا الحديث فيه الذم لمن يعرض عن السنة ويزعم أنه يأخذ بالقرآن. هناك طائفة يسمون القرآنيين يزعمون أنهم يعملون بالقرآن ولا يأخذون بالسنة وهؤلاء كذبة لأنهم لو كانوا صادقين في أخذهم في عملهم بالقرآن لعملوا بالسنة لأن القرآن أمر بالعمل بالسنة. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولما جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود قالت بلغني أنك تلعن النامصات والمتنمصات وتقول أنه في كتاب الله تقول ما لي ما وما لي لا ألعن من لعن رسول الله في كتاب الله. فقال نعم. قال لقد قرأت ما بين اللوحين ولم أجد فيه لعن النامسة والمتنمسة. فقال عبد الله مسعود إن كنت قرأتي فقد وجدتي. قالت كيف؟ قال أما قرأت قول الله تعالى وما أتكم الرسول فخذوه وما نكم عنه فانتهوا. هذا القرآن أمر أخذ السنة، والسنة فيها لعن النامسة والمتنمسة. فهؤلاء الذين يزعمون يقول أنهم قرآنيون وأنهم يعملون بالقرآن كذبة. لو عملوا بالقرآن لعملوا بالسنة، لأن القرآن أمر بالعمل بالسنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا فيه الذم على من ترك السنة، ومن ترك السنة كما سبق قد يكون كافر إذا جحدها كفر، وإذا ترك إعراضا عنها مرتكب الكبيرة. نعم. وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سيأتي قوم يأخذونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. نعم. هذا الأثر يقال له موقوف من كلام عمر. قاعدة أن عند العلم عند المحدثين أن ما جاء عن التابعي يسمى مقطوع، وما جاء عن الصحابي يسمى موقوف، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع. فهذا موقوف على عمر من كلام عمر، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا، وإسناده منقطع أيضا، لأن عمر بن الأشج لم يدرك عمر، والمنقطع ضعيف، يكون هذا ضعيف. وإسحاق بن إبراهيم الشيخ المؤلف أيضا متكلم فيه، وشيخه أسلم كذلك أيضا متكلم فيه، فيكون شيخ المؤلف وشيخه شيخه، والانقطاع بين عمر بن الأشج وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولبس المؤمنين، فيكون موقوف منقطع ضعيف ومنقطع ضعيف في ثلاث علل. العلة الأولى الكلام في شيخ المؤلف إسحاق، والعلة الثانية الكلام في شيخ شيخه وهي أسلم، والعلة الثالثة الانقطاع بين عمر من الأشج وعمر الخطاب، لأن عمر من الأشج لم يدرك عمر، فيكون هذا موقوف ضعيف. ولكن المعنى صحيح وسيأتي قوم يأخذون بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلموا بكتاب الله. هذا معنى صحيح، يأتي قوم يأخذون بمتشابه لمرض في قلوبهم أو بسبب الجهل أو بسبب المرض. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهذا الأثر يقول سيأتي قوم يأخذون بمتشابه القرآن، فالذي يأخذ متشابه إما لجهل بسبب الجهل أو بسبب الزيغ في قلوبهم يتركون الواضح المحكم، المحكم هو واضح المعنى، والمتشابه الذي فيه إشكال، وهم يتركون المحكم الواضح المعنى ويأخذون ما فيه إشكال يتعلقون بالمتشابه لمرض في قلوبهم ولزيغ في قلوبهم أو بسبب الجهل. وهذا أمثلة كثيرة، فمثلا في الاعتقاد تجد أهل البدع الذين ينكرون علو الله على عرشه، علو الله على مخلوقاته واستوى على عرشه، يتفكون هذه النصوص المحكمة واضحة. ثم استوى على العرش في سبعة مواضع وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده إليه يصعد الكلم الطيب. أين الله قال في السماء آمن ثم في السماء. أفراد الأدلة التي تدل على علو الله على مخلوقاته تزيد على 3000 دليل، وهي واضحة صريحة في أن الله فوق السماوات وأنه سمع العرش. ثم يأتي أهل البدع وينكرون علو الله على خلقه ويستدلون بنصوص المعية، هو معكم أينما كنتم، قالوا إن الله مختلكم بالمخلوقات ومتزج بها، ويتركون نصوص العلو الفوقية لمرض في قلوبهم، يضربون النصوص بعضها ببعض، ولو وفقوا لعملوا بالنصوص من الجانبين كما فعل أهل السنة. فالمعية لا تريد الاختلاط والامتزاج، المعية في لغة العرب لا تدل على الاختلاط ولا الامتزاج ولا المحاذاه. تقول العرب ما نزلنا السر والقمر معنا، والقمر فوق راسك، هذه معيه، معيه معناها مصاحبه. فهؤلاء تعلقوا بالنصوص المعيه وابطلوا بها النصوص الفوقيه اللي مرض في قلوبهم. ومثال ذلك ايضا دعاة السفور الذين يدعون الى سفور المراه ويقول المراه ينبغي ان تكون سافره ولا تتحجر، ما هو دليلكم؟ قالوا عندنا دليل، يأخذ المتشابه فتكون نصوصه محكمة، يتركون قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والحجاب ما يحجب المرأة عن الرجل، قد يكون باب وقد يكون جدار وقد يكون غطاء. وحديث عائشة الصحيح في صحيح البخاري الذي وصحه كتب بعد كتاب الله في قصة الإفك لما تأخر صفان المعطل السلمي وجاء واسترجع وقلنا لله وإنا إلى رجل أهل رسول الله، قالت وقد غلبت عينها، قالت فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي، وكان يعرفني قبل الحجاب، الصريح خمرت وجهي بجلبابي، غطيت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب، فدل على أن المرأة قبل الحجاب تكشف الوجه وبعد الحجاب تطفي الوجه. هذه نصوص صريحة. هل عائشة كان رسول الله يأمرنا بلا ونحن مع رسول الله يصف المحرمات، فإذا حذونا أحد أسلف إحدانا جلبابه على وجهه فإذا جوزنا كشفنا. يتركون هذا ويقول عندنا دليل يدل على السفور، المرأة يجوز لها تكشف وجهها. ما هو حديث الخطحمية اللي جاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم في وقالت يا رسول الله إن أبي أدرك رسول الله على عباده، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر وهي تنظر إليه. قالوا هذا دليل على المرأة سافرة، لأن الفضل ينظر إليها. وين الدليل على المسافر؟ قد ينظر إليها لأنه سمع كلامها أو بدأ شيء منها أو أعجبه قدها وطولها، ما يلزم أن تكون سافرة. ثم أيضا هذا الحديث متشابه، قاعدة عند العلم أن المتشابه يرد إلى محكم ويفسر به ولا تضرب النصوص بعضها ببعض. فالذي يتعلق بالمتشابه ويترك النصوص الواضحة هذا دليل على الزيغ، هذا دليل على زيغ في قلبه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ويترك المحكم. فأمير عمر هذا الأثر يقول سيأتي قوم يأخذون بمتشابه القرآن، لماذا؟ لمرض في قلوبهم وزيغ في قلوبهم أو بسبب الجهل. قال فخذوهم بالسنة، علمهم السنة واحتجوا عليهم بالسنة، فإن أصحاب السنن أعلموا بكتاب الله، لأن السنة توضح القرآن وتفسره وتبين مشكل منه وتقيد المطلق وتخص العام. السنة توضح القرآن، ولهذا قال سيأتي قوم يأخذون بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلموا بكتاب الله. هذا فيه الحظ على لزوم السنة كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. ابن وهب قال وأخبرني رجل من أهل المدينة عن ابن عجلان عن صدقة ابن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برأيهم. وهذا أيضا موقوف، أثر موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو موصول بالإسناد السابق، الإسناد السابق والحدثني إسحاق بن إبراهيم عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب، هذا بن وهب عبد الله بن وهب قال وأخبرني رجل من أهل المدينة. هذا السند ضعيف كما سبق، يعني فيه الكلام في شيخ المؤلف وشيخ شيخه، وكذلك أيضا هنا فيه علتان. العلة الأولى الرجل المبهم، قال وأخبر الرجل من أهل المدينة، من هذا الرجل المبهم؟ لا يعرف حاله. والثاني أن الصدقة عن ابن عجاب، عن صدقة ابن عبد الله، صدقة لم يدرك عمر فهو منقطع، فيكون في أربع علل، فيكون ضعيف، موقوف ضعيف، لكن الأثر صحيح، الأثر له طرق عن عمر رضي الله عنه، عن سعيد بن المسيب عنه، وعن عمرو بن حريث، وعن عطاء بن رباح، وعن محمد إبراهيم التيمي، فيكون هذا الأثر ضعيف السند لكن المتن صحيح، وهو يدل على أن أصحاب الرأي وأهل البدع هم أعداء السنن الذين يعملون بآرائهم ويتركون النصوص، هم أعداء السنن، أعيتهم السنن يحفظوها، عجزوا عن حفظها وتفلتت عليهم، يعني التفلت التخلص من الشيء، أرادوا أن يتخلصوا من السنن لما عجزوا عن حفظ السنن واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، عارضوا السنن بآرائهم، فالأثر يدل على أن أصحاب الرأي وأهل الرأي هم أعداء السنن، هم أعداء السنن لأنهم لم يحفظوا السنن ولم يسألوا عما أشكل عليهم ولم يعتنوا بحفظ السنن والعناية بها، فقالوا بآرائهم وعارضوا النصوص بآرائهم، فصار أهل الآراء هم أعداء السنن. وهذا فيه التحذير، التحذير من الرأي والبدعة والحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة كما ذكر المؤلف، هو الدليل للمؤلف الحظ على السنة واتباعها والتحذير من البدع والآراء المخالفة للسنة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أحسن الله عليكم. هذا فضيلة الشيخ سائل عبر الشبكة يقول كل الذين، طبعا من هذا من سائل من بريطانيا، يقول كل الذين عرفناهم يقولون نحن من أهل السنة، فهل لأهل السنة سمة نعرفها نعرفهم بها؟ نعم، كل يدعي من أهل البدع يدعون أنهم من السنة، وكما قال القائل وكل يدعي وصل وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يدعي أنهم من السنة، لكن أهل السنة لهم علامة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، لما ذكر الافتراق افتراق الناس قال افترقت اليهود على 71 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، قل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هذا الميزان، عندنا ميزان نزن به دعاوى الناس، كل يدعي لك هذا موزع، عندنا ميزان ننظر إلى حاله، إلى حال الشخص وفعله وقوله، فإن كان موافقا للسنة عاملا بها فهو من السنة، وإن كان مخالفا للسنة معارضا لها مشاقا لله ورسوله فهو من أهل البدعة. نعم أحسن الله إليكم. هذا أحد الحضور يقول هل كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم معناه من الله أما يتعلق بالأحكام فقط أفتونا مأجورين؟ نعم، كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث القدس، إلا ما يتعلق بأمور الدنيا، ما يتعلق بأمور الدنيا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا تلقيح النخل فتركوها فصار الثمر شيص، قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم، ما يتعلق بأمور الدنيا، وما عدا فإنه من الله. فإذا جاء في بعض الحديث معناه أن قال أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يريد أن يكتب فسمع وقال إن أنت بشر، قال أكتب فوالله ما خرج من ما معناه إلا من الله وقريب من ذلك أو قريب من المعنى، المعنى قال أكتب فإنه يعني فإنه وحي، إنه وحي من الله. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل ويدل على ذلك الحديث النبي قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معك، وقال سبحانه والآية الكريمة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، صريح الآية صريح وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، وقال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معك، يوسف نبي ما يتعلق بأمور الدنيا. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا أخ مغربي يقول بعد تفجيرات مدينة الدار البيضاء ألزم مجموعة من الشباب بحلق لحاهم، فهل يجوز طاعة من أمرهم بذلك وهم مكرهون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، وقال عليه الصلاة والسلام من رأى من أمره شيء نكره فليصبر، فإنهم فرق جمع، وقال عليه الصلاة والسلام على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بالمعصية، فإن أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، لا يطاع أحد في المعاصي. إذا قال لك أحد أمرك بأن تقتل شخص بغير حق أو تتعامل بالربا لا تطيع، لكن ليس معنى ذلك إذا أمرك الأمير بالمعصية ما تطيع، لكن ليس معنى ذلك أن تتمرد على الأمير وتخرج عليه، لا لا تطيع في هذه الجزئية. وكذلك الأب إذا أمر والده بالمعصية لا يطيعه، لكن لا يتمرد عليه، ليس لطف ما يقول يا والد، إذا أمر الوالد قال الوالد قال اتني بكأس الخمر اشتري دخان ما يطيعه، ولكن لا يتمرد عليه، يتلطف يقول يا والدي هذا ما يجوز هذا محرم لا يجوز أن أطيعك في المعصية، لا أطيعك في هذا، ثم يطيعه فيما عدا ذلك من الأمور المباحة أو فيما هو في طاعة الله، لكن في هذا الشيء لا يطيعه. الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيعه، العبد إذا أمر سيده بالمعصية لا يطيعه، لكن لا يتمرد عليه، إنما هذه المعصية بخصوصها فقط. يقول إنما الطاعة في المعروف لا طاعة له في معصية الخالق، هؤلاء الذين أمروا الحق لا يطيعون إلا إذا أجبروا، إذا هم حلقوها بدون اختيارهم فالإثم عليه يكره عليها، أما أن يأمره هو يحلقها بيده لا لا يطيع لا يحلق الحق، لكن إذا أكرهوا وحلقوها هم بدون اختيارهم فهم وعلم الله من نفس الكراهة وأنه يكره ذلك فيكون هنا معذور في هذه الحالة مكره. نعم وليس معنى ذلك بكرة أن يقول أنه أحلق أنت بيدك بكرة، لا ما هم بكرة يمتلك يقول لا أنا ما أحلق ما أحلق بيدك. نعم التفسيرات لا شك أن التفسيرات هذه التفسيرات على اسمها فجور، التفسيرات فجور، فجور وإجرام مشتقة منها الفاء والجيم والراء كلها في التفسيرات، والفجور والإجرام، فجور وإجرام لا شك أنها أنها فجور وإجرام، وأنه لا يجوز المسلم أن يفجر في بلاد المسلمين. هذا بينه أهل العلم، تكلمنا عليه، تكلم عليه غير، تكلمت عليه مرات، تكلم عليه غير من أهل العلم، وأن التفسيرات فجور وإجرام، وأن فيها منكر عظيم. أولا فيه قتل للمسلمين للمؤمنين بغير حق، وهذا من كبائر الذنوب العظيمة. ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات، جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي الحديث زوال الدنيا بأسره أهون عند الله من قتل رجل مسلم. كان في قتل المعاهدين بغير حق، من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة. والمعاهد اللي دخل بذمة وبعهد وبأمان سواء من ولي الأمر أو من أحد أفراد المسلمين. كذلك فيه أيضا إضاعة للأموال، كم راح من الأموال التي يعني هذا التخريب الذي حصل كلف ملايين، وهذه إضاعة الأموال بغير حق. كذلك زعزعة الأمن وتخويف الناس والاضطراب وترويع المسلمين إلى غير ذلك من الجرائم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز في الحديث القدسي أن يروى بالمعنى كما في الحديث يقال أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ لا، القدسي يروى باللفظ، وكذلك الأذكار والأدعية ترويها ما يرويها بالمعنى. القرآن لا يرويه بالمعنى. بعض الطلاب في الاختبارات في الجامعات والكليات إذا استشهد وعرف عجز عن الآية ركب آية من عنده يأتي بآية معناها، هذا لا يتسهل معه، هذا يعتبر خطأ، ينبغي أن يكون الخطأ يحاسب على هذا وينقص درجات. لا لا يجوز، كيف طالب الجامعة يركب آية من عنده إذا عجز عن الآية؟ تكتب الآية بالمعنى، وكذلك الحديث القدسي لا يكتب بالمعنى باللفظ، وكذلك الأذكار والأدعية هذه. ولهذا يدل على ذلك أن في الحديث الذكر الذي يكون آخر ما يقرأه الإنسان، ما يأتي به الإنسان عند النوم، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، وفي آخره آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. لما جاء يعيده قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال: لا، قل ورسولك. وقال: ورسولك الذي أرسلت. قال: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. دل على توقيفي، لا تغير اللفظ. وكذلك التشهد والاستفتاحات وصلاة التشهد كلها توقفية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ما تزيد ولا تنقص ولا تغير الحروف والألفاظ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من يعلم أن أمرا ما مكروه ويقول إن كان ليس بحرام فليس بشيء ويرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يدخل في حديث من ليس مني؟ كيف هو يعلم ويقول هذا ليس المقصود؟ صار يفتي الآن ويعلم ويقول كذا، صار يفتي. إن كان مفتي وبلغ من العلم بحيث أنه يستطيع يفهم النصوص، كيف هو الآن يقول أنه ما يعلم يقول يكروه ثم يقول لا يضر؟ هذا مصيبة. بعض الناس صار يفتي، صار بعض الناس يفتي لنفسه ويفتي لغيره، حتى صار بعض الطلاب في المتوسط يفتون الآن، بعض الطلاب في المتوسط وفي الثانوي صاروا يفتون الآن في المجالس، وصفت هذا وصار يقول هذا العالم فلان فيه كذا وهذا لا يفهم كذا وفلان ما يفهم. بعض الطلاب في المتوسط إذا قيل تعال استمع الدرس المشايخ، بعض المشايخ كذا، قال هذا ما يفهمون، أنت اللي تفهم في المتوسط هو اللي يفهم، صار يفتي يعني. وهؤلاء كذا وفيهم كذا، وهؤلاء مبتدعة، وهؤلاء كذا، وأشد من هذا وأعظم هذا بعض مكفر، وصار في الحالة أنه يكفر بعض العلماء وكفر بعض الولاة. هذه المصائب من البلاء. وهذا الشخص اللي يقول كذا يقول مكروه ثم يقول هذا لا يضر، صار يفتي. كان الأولى به أن يرجع إلى أهل العلم ويسأل عما أشكل عليه. نعم. أحسن الله عليكم. هذا يقول: أنا شاب حريص على هذه الدروس، ولكن أبي يقول إن خرجت فأنا عليك غاضب ولا أسمح لك بذلك، فهل يجوز لي أن أكذب عليه؟ على كل حال ستلطف معه، وإذا كان يعني بعضهم قد بعض الآباء يعني من باب الإشفاق على ابنه يخشى عليه أن يكون مع جلساء أو يخشى عليه أن يرافق بعض من عنده تفكير بعض التفسيرات، صار يمنع ابنه، أنت تلطف معه وتبينه وتوعز إليه من الدعاة من ولي الله، أو على الأقل لا تخبره، اذهب واسمع الدرس ولا تخبره، اسمع الدرس وإذا قال لك تقول يعني بتورية. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هناك عدة أسئلة تدور حول العبارة التي أطلقتموها في مسألة كشف الوجه، وكان بعض الأخوة يقول أن الشيخ أغلظ في العبارة على المخالفين الذين يقولون بكشف الوجه، فما توجيهكم وجزاكم الله خير؟ لا السؤال الذي أغلظ، ولكن الذي أغلظ أن النصوص هي اللي أغلظت، أنا ما أتي بشيء من دي، أنا جبت لك النصوص، هذه النصوص أمامك، إن الإغلاظ في النصوص ليس مني وكما سمعت الآن، وهكذا كلام العلماء يقولون الذي يتعلق بالمتشابه ويترك المحكم هذا من أهل الزيغ، فليه لماذا يترك النصوص الواضحة ويتعلق بحديث الخثعمية؟ يأخذ حديث الخثعمية ويترك حديث خمرت وجهي بجلبابي، ويترك إذا سأتوه هنا متعمم وراء حجاب، أيها أصرح وأوضح؟ هذه علامة أهل الزيغ، ترك النصوص الواضحة والأخذ بالمتشابه، وعلامة علامة أهل الزيغ. وأما أهل الحق فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون به، نحن الآن نرد حديث الخثعمية للنصوص الواضحة ونقول حديث الخثعمية لا تدل على الكشف، وإنما ينظر إليها بسبب إنه أعجب من طولها أو قدها أو حديثها أو انكشف شيء من بدنها بدون اختيارها، ليش لماذا نتأول هذا التأويل حتى يوافق النصوص الواضحة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، كلام الله لا يتناقض، يفسر كلام الله يفسر بعضه بعضا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، وكلام أهل العلم يفسر بعضه بعضا، هذه طريقة أهل الحق. أما أهل الزيغ يأخذ ما يناسبهم، يعني ينظرون النصوص بعين عوراء، ينظرون النصوص بعين عوراء، يفتح عينيه على النص اللي يناسبه ويأخذه، والنصوص اللي يناسبه يتركه، وسأل إذا ساتنا من وراء حجاب ما تناسبه ما يأخذه، فخمرت وجهي بجلباب ما تناسبه، لكن حديث الخثعمية يناسبه لأن في قلبه هوى، فقال حديث الخثعمية هذا دليل على السفور، إذا نأخذ هذا الدليل على حديث الخثعمية. طيب والنصوص الأخرى تترك تضرب بها عرض الحائط النصوص الواضحة؟ قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم فأنا ما أجيب شيء عندي، هذا كلام أهل العلم وهذه النصوص من كتاب الله وسنة الرسول. أحسن الله إليكم. نعم. يقول لي قريب يعمل معلما وقد طلب السفر إلى أمريكا وقد طلب السفر إلى أمريكا للعمل فحصل على تأشيرة الدخول، فما حكم العمل في تلك البلاد وما حكم التجنس بجنسيتها وجزاكم الله خيرا؟ ننصح بعدم العمل، ينبغي الإنسان أن يجلس في بلاد المسلمين ويتعلم الحمد لله، والتجنس لا يجوز، الجنسية الكافرة ما يجوز، لا يجوز الإنسان يتجنس بالجنسية الكافرة، فليتجنس بالجنسية المسلمة. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول يعني أخ من فرنسا، إذا قال الذي من تشبه بقوم فهم منهم فكب الذي تجنس، إذا تجنس ورضي معناه رضي، إذا كان راضيا بالكفر ومفتخرا بها وتجنس بها حبا لدينها هذا كفر وردة، أما إذا تجنس كذا من باب تساهل فهو على خطأ عظيم. المقصود أن لا يجوز التجنس بالجنسية الكافرة، يجب يعتزل الإنسان بدينه، ولا يجوز الإنسان يسافر ويسكن سكن مطلقة إلا إذا كان استطيع إظهار دينه أو كان داعية، كان داعي يدعو الإسلام ويستطيع إظهار دينه فلا بأس يدعو الله، أما إذا كان ليس كذلك فلا ينبغي أن يجلس في بلاد الكفار مدة طويلة، إنما يكون بقدر الحاجة وبقدر الضرورة. نعم أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم أن المعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد ارتكب كبيرة، نعم، فهل أكون ارتكبت كبيرة عندما آكل أو أشرب متكئا؟ قال النبي أنا لا آكل متكئا، لا هذا لا يلزم أن يكون هذا اللي يعرض عن السنة رغبة عنها، مثلا الاتكاء هذا أمر أخف مما ينبغي، يكون الإنسان معتاد لا يكون متكئ، لكن ما يلزم هذا يكون عرض عن السنة. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول هل يجوز لي أن أرسل أبنائي إلى المدارس العمومية التي فيها الاختلاط والعري ويدرسهم الكفار؟ لا، حرام عليك، لا يجوز الدراسة في مدارس أبنائك ولا بناتك في المدارس المختلطة، هذا حرام، لأنه وسيلة إلى الشر وسيلة للفواحش، اختلطت الذكر بالأنثى وسيلة للفواحش كما هو الواقع الآن، ولهذا انتشر الزنا واللقطاء، وصارت البنت يكون لها زميل لها صديق تذهب معه في سيارة واحدة وفي بيت واحد وفي غرفة واحدة والكرسي كذلك منفصل، كان زوجة له، وش اللي يمنعهم من فعل الفاحشة؟ ما الذي يمنع؟ هل يمنعهم شيء من فعل الفاحشة؟ لا حسيب ولا رقيب، زميلته تلاصق في الكرسي وفي السيارة وفي ولا حد ينكر، حتى لو جاءت بزميلها في بيت والديها ودخل واغلقت على نفسه في غرفة واحدة ما انكروا عليها زميلته، هذا معناه سمح، معناه إذن بالفاحشة، نعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم أحسن الله. لا يجوز، حرام، لا يجوز إنسان أن يلحق ولده في المدارس المختلفة ولا بنته، البنت أشد وأعور، لأنه وسيلة للزنا والفواحش، بل تبقى في البيت والحمد لله، تقرأها القرآن، تستفيد من الإذاعة، من إذاعة المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، تسمع البرامج المفيدة، أو تأتي من النساء الطيبات تدرسها القرآن، أو إذا كان هناك مدارس خاصة للنساء فلا بأس، أما المدارس المختلطة فلا يجوز لإنسان أن يلحق ابنته ولا ابنه في المدارس التي اختلطوا فيها الذكور والإناث، ويخشى أن يكون خائنا، بل هو خائن للأمانة يوم القيامة، سوف يوقف بين يدي الله، حيث زج بابنه أو ابنته في هذا المكان المبوء الذي هو وسيلة قريبة لفعل فاحشة الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله عليكم. هذا سؤال من الشبكة يقول: الجهل خير من العلم المختلط، كون تبقى جاهلة أولى من تكون تدرس في مدرسة مختلطة. نعم أحسن الله، لأنها تكون منعزلة في بيتها على تحفظ دينها وعرضها، وإذا دخلت في المدرسة المختلطة فإن هذا فيه فساد العرض والخلق، ولا بارك الله في هذا العلم الذي يختلط الرجل بالمرأة، هذا علم لا خير فيه. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يوصف الله عز وجل بالسكوت كما في قوله وسكت عن أشياء؟ نعم نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن أشياء، يقال على لفظ الحديث وسكت الله على أشياء، ولكن ما يشتق منه ما يقال السكوت، وكما قال الله تعالى وقال إن القرآن ينطق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، يكون على لفظ الحديث، تأتي على لفظ الحديث تقول سكت الله عن أشياء. نعم، ولا يقال من وصف الله السكوت، بل يقال سكت الله عن أشياء. نعم. يقول: أنا شاب حريص على طلب العلم وحريص على أداء الصلاة وحريص على مصاحبة الأخيار والصالحين، ولكني أشك في نفسي بأنني مراء وكل أعمالي رياء، ماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟ هذه وساوس الشيطان، عليك أن تطرح هذه الوساوس وتبعدها من نفسك وأنت تعلم من نفسك، هل أنت مرائي؟ هل تقصد رياء؟ ما دمت تعلم من نفسك أنك حريص وأنك في طلب العلم، حديث على طلب العلم، وأنك تريد وجه الله وجه الآخرة، خلاص، فإذا وسوس لك الشيطان فأعرض عنه، قل آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأبعد هذا اطرح هذا الوساوس وتلهى عنها وأعرض عنه، ما دمت تقول تعلم من نفسك أنك حديث على طلب العلم بالعلم وأنك تطلب من وجه الله، ثم يوسوس لك الشيطان أنك مرائي، هذا من عدو الله يريد أن يتعبك ويمنعك من طلب العلم، عليك أن تمضي فيما أنت عليه وأن تدافع هذا الوساوس الرديئة والخواطر الرديئة، وتسأل ربك الثبات وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقطع هذا الوساوس. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثبت الله جميعا وصلى الله على محمد وسلم.